فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. ربنا ولا تخزنا يوم القيامة. وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدت زينا يوم القيامة. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزينا ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. فصل لربك وانحر.